لسه انت كنت في بالي حالا من مفيش من بعد عايش ولا مش عارف تعيش ده انا من كتير سبتك وحاسس انك انت ما سبتنيش ما يهمنيش مين اللي سايب فينا مين واحدة النتيجة انا وانت طالعين خسرانين وانا مش بخير زيك وبعدك كان هيجي الخير منين فكرة انك رحت مني مش قابلها شوف نهاية انا وانت غير دي نستاهلها ده انت لو هتقول نسيت واسمعها منك برضو هعتبرك كأنك مش قايلها فكرة انك رحت مني مش قابلها شوف نهاية انا وانت غير دي نستاهلها ده انت لو هتقول نسيت واسمعها منك برضو هعتبرك كأنك مش قايلها ناس كتيرة بتتهمني في حبي ليك هلو عشت بهمل نفسي وانا بهتم بيك وانا اللي تاب بعدك وانا برضو اللي بيدور عليك نسياني ليك صدقني مش هقدر عليك وانت مقاسمني في كل حلم حلمت بيه وانساك بايه وانت مصاحبني في ميت طريق وانا ماشي فيه فكرة انك رحت مني مش قابلها شوف نهاية انا وانت غير دي نستاهلها ده انت لو هتقول نسيت واسمعها منك برضو هعتبرك كأنك مش قايل